إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبدعة ضلالة. أما بعد، هذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على الكتاب 34 من كتب مسار الدورات العلمية ضمن برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وخالصا لوجهه الكريم ونافعا لملقيه ومتلقيه، إنه جواد. ونشرع مستعينين الله عز وجل في شرح ما يتعلق بالكتاب 34، وهو منظومة الزمزمي رحمه الله في أصول التفسير. وقبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب، نبدأ بمقدمات. الأولى تتعلق بما يتعلق بالتعريف بهذا الفن وأهميته، ألا وهو ما يتعلق بأصول التفسير. عندنا علوم نحتاج أن نميز بينها في هذا المقام، وهو علم التفسير وعلم أصول التفسير وعلم ما يتعلق بعلوم القرآن. منظومة الزمزم في أصول التفسير، نحتاج قبل أن نبدأ فيها أن نأخذ بعض المقدمات. مقدمة تتعلق بالكلام عن هذا الفن وهذه الفنون ومن قاربها، ومقدمة تتعلق بالمصنف، ومقدمة تتعلق بالمصنف المنظومة إن شاء الله تعالى. فأما المقدمة الأولى فنتكلم فيها عن هذه العلوم. هناك عدة علوم متقاربة نحتاج إلى التفريق بينها ومعرفة يعني ما يتعلق بها. على حسب العنوان في المنظومة فهي في أصول التفسير، وهو مع ذلك قال ضمنتها علما هو التفسير، فذكر أنه في أنها في التفسير. وهناك أيضا ما يسميه المعاصرون بعلوم القرآن. إذن عندنا الآن ثلاثة أسماء لثلاثة علوم: الأول التفسير، الثاني أصول التفسير، الثالث علوم القرآن. فنحتاج أن نعرف العلاقة بينها. أما التفسير فله عدة تعريف، من أخصرها وأبينها وأنفعها تعريفه بأنه بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم. فإذا بين معنى كلام الله عز وجل في كتابه القرآن فهذا تفسير. فإن التفسير أصله في اللغة مأخوذ من الفسر، وهو كشف المغطى، كشف المغطى. ومنه سميت العينة التي يأخذها الطبيب قديما، كانوا يسمونها بالتفسرة. وكذلك مادة فسر وسفر وما إلى ذلك تدل على هذا المعنى. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وأيضا أحسن بيانا. كذلك ما يتعلق بالسفر، فتقول السفر لأن الناس يخرجون يضربون في الأرض في العراء، وكذلك يسفر عن أخلاق الرجال، وتقول أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت عنه. ومنه أيضا الصبح إذا أسفر. فهذه كلها هذا من باب القلب يعني، أو من باب الاشتقاق الكبير، وهو يعني تغيير الحروف، أماكن الحروف وترتيب الحروف، فأيضا يدل على الاتضاح وعلى البيان وما إلى ذلك. فإذا علم التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم. عندنا علم أصول التفسير، وكلمة أصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره أو يتفرع عنه غيره، وتقدم كلام عنه قريبا. والتفسير كما تقدم هو أصله في الكشف وفي اللغة، والمقصود به في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. فإذا أضفنا الأصول إلى التفسير باعتبار علما على هذا الفن، فإنه يدل على العلم الذي يعنى بالقواعد والأصول التي يبنى عليها التفسير. يعني ما هي الطريقة الصحيحة في الوصول إلى معاني القرآن الكريم وإلى مراد الله عز وجل من كلامه، وكيف نستفيد من هذه القواعد، وأيضا قد يلحق بها مناهج المفسرين، يعني الطرق التي سلكها المفسرون من حيث واقع كتب التفسير في اهتماماتهم المختلفة في بيان معاني القرآن الكريم وما زادوه على ذلك من المباحث. فإذا هذا يسمى بمناهج المفسرين، الطرق التي سلكها المفسرون في بيان معاني القرآن الكريم وما يتصل بذلك من المسائل التي ذكروها في كتب التفسير. إذا علم أصول التفسير هو وضع أصول وقواعد للعملية التفسيرية بحيث يوصل إلى معاني كلام الله عز وجل بصورة صحيحة، وأيضا يرجح بين القواعد التفسيرية، لأنه أحيانا يكون هناك أصول تتعارض. مثل لذلك بعضهم بقوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس. عندنا قاعدتان: القاعدة الأولى الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فآخر مذكور هو الخنزير. هل هو المسألة ما هي؟ هناك خلاف، هل فإنه رجس يعود إلى الخنزير أو إلى لحمه؟ هل هو خاص بلحمه؟ فإذا نظرنا إلى أن القاعدة أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، سنقول هذا يعود إلى الخنزير نفسه. وإذا قلنا إنه يعود إلى، هناك قاعدة أخرى تقول الإخبار عن المتضايفين الأصل أن يقصد به المضاف لا المضاف إليه، وعلى هذا يكون كلام عن اللحم، عن لحم الخنزير. أنت الآن إذا قلت مثلا: أتاني ابن زيد وهو رجل طيب، الأصل أن يرجع الكلام إلى ابن زيد لأنه هو المتحدث عنه، إنما أضفت أنت إلى زيد ليعرف، ليس الكلام عن زيد وإنما الكلام عن ابنه، فهذا هو الأصل. ولكن إذا نظرت إلى أن آخر مذكور هو زيد وليس الابن، فقد يتعارض عندك قاعدتان. كيف نرجح؟ هذا أيضا يدخل في أصول التفسير، لأنه قد مثلا يتعارض سبب النزول مع السياق مثلا، أو سبب النزول يعارضه مثلا أقوال بعض الصحابة مثلا، ماذا نفعل هنا؟ فهل نرجح السياق مثلا أو نرجح سبب النزول؟ هذا أيضا مما يدخل. ولهذا هناك قواعد الترجيح، هناك من أفرد من المعاصرين قواعد الترجيح في التفسير بكتاب كامل، يعني حافل لعله بالقواعد الترجيحية في الأقوال، لأن نحن نعرف أن التفسير يشتمل على أقوال كثيرة تارة لا تتعارض تعارضا حقيقيا، وهذا أيضا مما يدخل في أصول التفسير، التعامل مع أقوال المفسرين. ولهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن بعده ذكره الشيخ ابن عثيمين في كتابه في أصول التفسير وغيرهما. فإذا كل هذا يدخل في علم أصول التفسير، وكله يدور في فلك كيف تصل إلى معنى القرآن الكريم قواعد، يعني قواعد، لا نتكلم عن تفسير آيات تفصيلية، فهو مثل الفقه وأصول الفقه كما تقدم لنا في كتب أصول الفقه. هناك الفقه هو المسائل التفصيلية المأخوذة من الأدلة التفصيلية، وكذلك هنا التفسير هو تفصيل بيان معاني الآيات. كونك تأتي مثلا فتقول: والليل إذا عسعس عسعس، هذه فيها قولان، القول الأول أنها بمعنى أدبر، والقول الثاني بأنها بمعنى أقبل، فقال فلان وفلان كذا، وقال فلان وفلان كذا، وقال الشاعر، هذا تفسير لأنك تبين معنى الآية. أما لما تأتي وتقول مثلا: إذا احتملت الآية وجهين فإننا لا غير متعارضين، فإننا نحملها عليها جميعا، فنأتي فهذه قاعدة، هذا من أصول التفسير، لأنه يتكلم عن كلام إجمالي لا يتكلم عن آية معينة. الآيات المعينة تذكر هنا تمثيلا فقط، فهو كمثل أصول الفقه بالنسبة للفقه سواء بسواء. إذن هذا هو علم أصول التفسير بالمعنى الخاص الذي صار عند المعاصرين، هو المعني بكلمة أو باصطلاح أصول التفسير، القواعد التي تبتنى عليها العملية التفسيرية، ويدخل في ذلك الأصل هو تفسير القرآن الكريم مباشرة، ويلتحق به التعامل مع أقوال المفسرين ترجيحا وتوجيها ومناهج المفسرين وما إلى ذلك. هناك معنى عام لأصول التفسير يساوي العلم الثالث الذي سنذكره، وهو علوم القرآن. علوم القرآن، فعلوم القرآن معناه أوسع وأشمل من أصول التفسير، لأنه كل علم يتعلق هو علم، يعني يبحث أبحاثا كلية تتعلق بالقرآن الكريم، مثلا تتعلق ب سواء تتعلق بتدوين القرآن الكريم مثلا كتابته، تتعلق بجمع القرآن الكريم، تتعلق بنزول القرآن الكريم، تتعلق ب يعني لا يلزم الشهادة والشاهد، لا يلزم في علوم القرآن أن تكون هذه العلوم مؤثرة في معرفة المعاني تأثيرا مباشرا، لا يلزم. يعني أنت الآن لو عرفت متى كتب القرآن الكريم، هل هذا له أثر مباشر في الفهم المبدئي للآيات؟ لا يلزم. يعني كثير من الناس قد لا يعلم أنه جمع مرتين، ومرة في زمن أبي بكر ومرة في زمن عمر، وماذا كان عليه في العهد النبوي، لكنه مع ذلك إذا قرأ الآية فهمها. ففهمه للآية لا يتوقف على معرفة كيفية تدوين القرآن الكريم وكتابته وجمعه وما إلى ذلك، لا. لكن علوم القرآن تعطي طالب العلم مكنة وتمكنا في الرسوخ فيما يتعلق بعلم القرآن الكريم، هذا من فوائده. الفائدة الثانية أنها تدفع كثيرا من الشبهات حول القرآن الكريم، وتعطي تصورا كاملا عن مباحث مهمة متعلقة بالقرآن الكريم، سواء من حيث نزوله أو من حيث حفظه وجمعه أو من حيث كتابته. مثلا مر بمراحل، في الأول لم يكن مضبوطا ولا مشكولا، ثم بعد ذلك الشكي، ثم ونعرف أنه جمع في عهد أبي بكر لئلا يضيع منه شيء، ثم لأن القتل استحر بالقراء في اليمامة وغيرها، ثم جمع في زمن عثمان مرة أخرى لاختلاف الناس في القراءة، حتى كان سيؤدي إلى التنازع، فأسباب الجمعين مختلف وأثره مختلف. عثمان سعى أن يجمع الناس مثلا على حرف واحد من أيضا مثلا نزول القرآن على 7 أحرف، ما معنى ذلك وتحريره وما علاقته بالقراءات، كل هذا يتعلق بعلم القرآن. فعلم القرآن معنى واسع يدخل فيه أيضا أشياء تتعلق بتوضيح معنى القرآن الكريم، مثل أصول التفسير، فكل علم أصول التفسير برمته جزء من علوم القرآن، فكل شيء يدخل في أصول التفسير هو داخل في علوم القرآن، لكن ليس كل ما يدخل في علوم القرآن يدخل في أصول التفسير. أصول التفسير هي التي تؤثر القواعد المؤثرة تأثيرا مباشرا في فهم القرآن. مثلا من قواعد من أصول التفسير أن نفسر القرآن بالقرآن، ثم نفسر القرآن بالسنة النبوية، ثم نفسر القرآن بآثار الصحابة، ثم نفسر القرآن بآثار التابعين، كيف نتعامل مع كل واحد من هذه الأمور، كيف نتعامل مع الإسرائيليات في التفسير، كيف نتعامل مع هذه الأمور، أنواع التفسير مثلا تحليلي مثلا موضوعي إلى آخره، كيف ما هي عناصر الدرس التفسيري، ما هي كذا، كل هذا يدخل في أصول التفسير لأنه يؤثر تأثيرا مباشرا في العملية التفسيرية. وأما تاريخ ما يسمى بتاريخ تدوين القرآن مثلا، بتعظيم القرآن مثلا، كم حتى بعضهم ذكر أشياء تدل على شدة ضبط العلماء للقرآن، حتى توسع بعضهم مثل ابن الجوزي في يعني كتابه في علوم القرآن، الذي هو قيل إنه من أول ما صنف مستقلا في علوم القرآن صريحا، حتى توسع كم نقاط القرآن الكريم، أين نصفه، أين ثلثه، أثلاثه، أين أرباعه، أين أخماسه، أين، إلى أن وصل إلى عشاري، كم في القرآن من نقطة، كم في القرآن من حرف، كم في القرآن أشياء يعني لا تمت مباشرة إلى الوصول إلى معنى القرآن الكريم، لكنها لها أغراض، وقد ذكرناها عندما تعرضنا لكتاب الشيخ التحرير في أصول التفسير، تكلمنا عن تفصيل فوائد علوم القرآن الكريم، وأن لها 8 مجالات عظيمة تحدثت عنها، ولعلنا نذكرها إن شاء الله في مناسبة قادمة. إذن علوم القرآن واسعة، يتكلم فيها عن الناسخ والمنسوخ، عن العام والخاص، عن وهو مجمع أشتات علوم مختلفة، فيدخل فيه مباحث نحوية وصرفية، ومباحث بلاغية، ومباحث أصولية، ومباحث يعني أداء القرآن الكريم، التجويد والقراءات، مباحث يعني كل هذه نحتاج إليه في العملية التفسيرية، خاصة إذا أخذناه بعمق، يعني ليس فقط مبدأ المعاني، بل أخذناه بعمق مما يدخل فيه الاستنباط وكذا، لأن هذه عملية نسبية قد تكون في الأول وقد تكون بعمق. الخلاصة عندنا علم التفسير هو البيان المباشر لمعاني القرآن، علم أصول التفسير هو القواعد التي يبتنى عليها علم التفسير، قواعد كلية وما يتصل بها وما يلتحق بها. علوم القرآن هو الأوسع، يدخل فيه كل ما يتعلق بالإيش، بأصول التفسير، بل قد يدخل فيه ما يتعلق بالتفسير نفسه، كما سيأتي في مثلا من أوسع كتب علوم القرآن الإتقان في علوم القرآن للسيوطي نفس مصنف أصل هذه المنظومة. أدخل فيه مثلا يقول مثلا النوع الكذا في غريب القرآن، فيذكر غريب القرآن من أوله إلى آخره مثلا، هذا تفسير، لكنه يذكره هنا بمناسبة معينة لأنها تدخل في علوم القرآن، وبعضهم يدخل في علوم القرآن العلوم المستنبطة من القرآن وهكذا. ولهذا ما زال علم علوم القرآن يحتاج إلى مزيد تحرير فيما يدخل فيه وما يخرج، لكن في الجملة كل ما يتصل بالقرآن الكريم من مباحث مختلفة هو يدخل في علوم القرآن. لماذا نتكلم عن علوم القرآن مع أن المنظومة تتعلق بإيش؟ بأصول التفسير، لأنه في الواقع أن هذه المنظومة على حسب اصطلاح المتأخرين الذين يفصلون بين هذه العلوم هي في الحقيقة في علوم القرآن أكثر منها في أصول التفسير. ولهذا نحن في الحقيقة سندرس متنا هو في الظاهر يقولون في التفسير أو في أصول التفسير، لكن في الواقع على حسب اصطلاح المعاصرين هي في علوم القرآن وليست في أصول التفسير بالمعنى الدقيق. ولهذا ستجد أن أكثر ما ذكره أو كثيرا جدا مما ذكره ليس متعلقا تعلقا مباشرا ببيان معاني القرآن الكريم، وليست قواعد يبتنى عليها بيان معاني القرآن الكريم. إذن الضابط عندنا فيما يتصل بالتفسير أو بعلوم القرآن إذا كان متصلا ببيان المعاني فهو من أصول التفسير إذا كان قاعدة يعني. وأما إذا كان مثلا أن يقول لك تعرف من هم القراء السبعة والقراءات السبعة والأحرف السبعة، قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا الحقيقة والمجاز في القرآن الكذا، هذه أشياء بعض يعني بعضها ليس له صلة إلا من بعيد جدا ببيان المعاني، وبعضها له صلة يعني ليست قريبة، وبعضه له صلة مباشرة، لأن أصول التفسير هو جزء من علوم القرآن كما ذكر، وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله في عند الكلام على المنظومة. طيب، هذه المقدمة الأولى في معرفة هذه العلوم الثلاثة، وهي مقدمة أساسية جدا لتفهم العلاقة بين هذه العلوم الثلاثة ولا تشتبه عليك. وإذا أردت بداية راسخة في علم التفسير فلا يعني يحسن أن يدخل الإنسان في كتب التفسير الموسعة. نعم، كتب التفسير المختصرة لا تحتاج كثيرا إلى أصول التفسير وعلوم القرآن لفهمها، لأنه يمكن لأي مسلم عامي أن يفهمها. مثلا كتاب المختصر في التفسير أو كتاب الميسر الصادر عن مجمع الملك فهد رحمه الله، فإنك لا تحتاج إلى هذه العلوم المعقدة لفهمه، تقرأ مباشرة تفهم، أي إنسان عامي حتى يقرأ ويفهم، لأنه تفسير مباشر لمعنى القرآن الكريم الغريب والمعنى الإجمالي هو واضح. لكن إذا أخذت كتبا أوسع وأردت أن تدخل فيها مثلا ابن كثير، أو مثلا أردت أن تقرأ في قرطبي، أو أردت حتى أن تقرأ فيما دون ذلك حتى مثلا تسهيل لابن جزي أو كذا، ستجد كلاما كثيرا وأقوالا وأسباب نزول وأحاديث ويعني تفسير القرآن بالقرآن وأقوال صحابة وسلف، فستجد كأن نفسك أمام بحر خضم. كيف أنا أريد أن أتعلم علم التفسير؟ مهم جدا لك أصول التفسير هو الأهم، وإذا أردت أن تكون أرسخ الانطلاقة الحقيقية تبدأ من علوم القرآن. ومن أعظم مقاصد علوم القرآن كما نبه عليه بعض مشايخنا تعظيم القرآن في نفس الإنسان، أنه كلام الله عز وجل وعظمته وفضله وحفظه، وأن الله عز وجل قد يسر حفظه حفظا تاما بحيث لم يتغير فيه حرف، وأنه كلام الله كما أنزل. هذا من مقاصد علم القرآن، هذا ندرس تدوين القرآن وكذا، لأن هذا فيه رد لشبهات كثير من الطاعنين بالقرآن من المستشرقين والمعاصرين في الأزمان القريبة، ومن القدامى الكفار الذين يطعنون في يحاولون النيل من كتاب الله عز وجل ويحاولون الطعن فيه ويثيرون حوله بعض الشبهات. هذا كله مما يعالجه علم علوم القرآن بالإضافة إلى الأشياء التي تتعلق بالتفسير المباشر. فهو علم عظيم في الحقيقة، لكن يحتاج إلى فكرة عن علوم كثيرة قبل الدخول فيه، يحتاج إلى معرفة أصول الفقه، يحتاج إلى معرفة النحو والصرف والبلاغة بعلومها الثلاثة وكذا، إذا أردت أخذه بالمعنى الواسع. أما فيما نحن بصدد سنحاول تسهيل ما يتعلق بما ذكر هنا. طيب، هناك أيضا مقدمة تتعلق بالتعريف. قبل أن نعرف المصنف نعرف المصنف تعريفا وجيزا. والمؤلف الناظم رحمه الله هو عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن عبد السلام الشيرازي الأصل المكي الشافعي المعروف بالزمزمي، فقيه، وبعضهم وصفه بالأديب المفسر، من أعيان مكة، كان يعيش في مكة المكرمة، ولد سنة 900 وتوفي سنة 76 و900. فهذا هو المؤلف رحمه الله تعالى، فنجد أنه يعني بعد السيوطي بقليل، حيث أن السيوطية الذي هو صاحب أصل هذه المنظومة توفي سنة 1100. طيب ننتقل الكلام المقدمة الثالثة والأخيرة في التعريف بالمصنف منظومة. هذه المنظومة لعلها ترسل لكم أو أرسلت في المجموعة. المنظومة هي نحو يعني تزيد على 150 بيتا، وهي أصلا مأخوذة من هي نظم لكتاب لما يتعلق بأصول التفسير أو بالتفسير كما يقال، من كتاب للسيوطي يقال له النقاية. والنقاية هذه هي كتاب ألفه السيوطي رحمه الله، جمع فيه عددا كبيرا من العلوم، نحو 14 فنا أراد أن يجمع فيها متون مختصرة، وبدأ فيها بعلم الاعتقاد أي الاعتقاد الأشعري طبعا، ثم ذكر فيها علم التفسير. علم التفسير ألفه فيها وسمها النقاية، يعني جمع من كل مختصر، ثم شرحها في كتاب يقال له إتمام الدراية، شرح كل هذه المتون. فالناظم رحمه الله أخذ ما يتعلق فقط بأصول التفسير مما ذكره في النقاية فقط، وهو ذكر قبله وبعد علوما كثيرة جدا، فأفردها بليش؟ بالكلام، أفردها بالكلام ونظمها في هذه المنظومة. وإذن أصل هذا الكتاب هو ما ذكره السيوطي رحمه الله في النقاية من علم إيش؟ من علم أصول التفسير، علم أصول التفسير. وهو يقول علم التفسير، وقد عرفنا الفروق بينها، ونريد أن ننبه هنا أن المتقدمين لا يدققون تدقيق المعاصرين في التفريق مثلا بين التفسير وأصول التفسير وعلوم القرآن، فقد يتوسعون، قد يتوسعون ويقولون إيش؟ علم أصول التفسير وهو علوم القرآن، باعتبار أنه يفيد في الجملة في إيش؟ في التفسير، في التفسير. وإلا فعلى سلاح المعاصرين هذه المنظومة هي في علوم القرآن أكثر منها في أصول التفسير كما أشرنا إليه آنفا. والسيوطي رحمه الله له 3 كتب في هذا الباب، في علوم القرآن له 3 كتب، كتاب للمبتدئين وكتاب للمتوسطين وكتاب للمنتهين. كتابه الذي للمبتدئين هو هذا النقاية هذه التي قال في أصول التفسير. طيب وكتاب المتوسطين بعد ذلك ألف كتابا يقال له التحرير، وهو كتاب متوسط نوع فيه أنواع علوم القرآن إلى أكثر من 100 نوع. ثم جاء في كتاب جعله مقدمة لتفسير كبير لم يكمله، وسمى هذه المقدمة بالإتقان في علوم القرآن، وهو من أوسع مراجع هذا الفن، ومن يعني كتاب لا يستطيع طالب علم أن يتجاوزه في هذا الفن. ولكنه في الحقيقة طبعا الإتقان أوسع هذا الكتاب يعني، وقد صدر محققا من مجمع الملك فهد في 6 مجلدات مع فهارس، ولكن هو في الأصل مجلد ضخم أو مجلدان، وهذبه بعض المعاصرين أيضا حاولوا أن يختصروه وكذا. هو كتاب عظيم اشتمل على جمع كثير فيما يتعلق بعلوم القرآن وعلم غزير كعادة السيوطي رحمه الله في الجمع والاستيعاب، ولكن لم يكن هو أول من ألف في علوم التفسير في علوم القرآن، بل قد سبق. وهناك أنواع من التصانيف، هناك أنواع في علوم القرآن ليست مستقلة، مثلا مقدمات التفاسير، فهذا كثير جدا، حتى ابن جرير إمام المفسرين المتوفى بعد سنة 300 بقريب 310 أو 311 هو مذكور في ذكر في مقدمتها كثيرا من علوم القرآن، وكثير من المفسرين سلك هذا المسلك ممن جاء بعده رحمه الله، يتكلمون في مقدمة تفاسيرهم عن علوم القرآن، بل حتى كتاب الإتقان كما قلنا هو مقدمة لتفسير كبير أراد السيوطي تأليفه ولم يتم، لكن لم يتمه، لكن بدأ في إيش؟ في هذا الذي المقدمة تمت وانفصلت في كتاب مستقل. فمثلا ممن تكلم عن علوم القرآن في مقدمته وأحسن في ذلك ابن جزي الكلبي رحمه الله، له مقدمة نافعة في مقدمة تفسيره. ابن كثير أيضا تكلم عن أشياء مثلا تعلق بفضائل القرآن وما إلى ذلك في مقدمة تفسيره، وهكذا كثير من المفسرين في بدايات تفسيرهم تكلموا عن ذلك. لكن الذي أفرده بالتصنيف تتبع بعض الباحثين هذا ليجد كتابا مستقلا في علوم القرآن ومنفردا فيه، فقال إنه لم يجد شيئا مستقلا صريحا هكذا، لأن كثير من المتقدمين يقولون علوم القرآن ويقصدون به العلوم المستنبطة من القرآن وكذا، لا يقصدون علوم القرآن بالمعنى الدقيق الذي استقر عليه الأمر عند المعاصرين. وأيضا هناك أفعال من السلف في السعي في بعض مباحث علوم القرآن، لكن يعني ممن أفرده بالتصنيف في مصنف المستقل ابن الجوزي. ابن الجوزي له كتاب قد يكون من أوائل ما كتب في هذا الفن مستقلا، وهو كتاب فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، هو كتاب يعني أكبر قليلا، وله كتاب آخر أصغر منه. وممن جاء بعده بعد ذلك كما ذكر بعض الباحثين المعاصرين علم الدين السخاوي، له كتاب جمال القراء وكمال الإقراء. وأيضا ثم جاء أبو شامة فألف كتابه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، وقد حرره كما قال هذا الباحث الشيخ تحريرا جيدا، ولكنه اقتصر على مواضيع معينة وترك الباقي. وبعد ذلك جاء بعض العلماء فألفوا، إلى أن جاء من أحسن من جاء بعد ذلك فألف، ومن أشهر من ألف بعد ذلك من المتأخرين ثلاثة. الأول الزركشي، فإنه المتوفى سنة 94 و700، فإنه له كتاب البرهان في علوم القرآن، وهو من المصادر الأصلية في هذا الفن ومن أحسن ما كتب في هذا الفن. البرهان في علوم القرآن للزركشي موجود، وهو يعني هو الكتاب المضاهي للإتقان، لكنه تقدم عليه واستفاد منه السيوطي في بعض كتبه. ثم أيضا هناك كتاب كتبه رجل يعني ليس ببعيد عن الزركشي وفاته بعده بقليل، وهو جلال الدين البلقيني، وهذا غير السراج البلقيني المشهور، هذا لعله أخوه. جلال الدين البلقيني هذا له كتاب هو أصل في هذا الباب أيضا، ولعله لم يطلع على كتاب الزركشي، لأني أظنه ذكر أنه أول من كتب في هذا، وأيضا جعله مقدمة لتفسيره، وكان يلقي مجالس في التفسير فجعله مقدمة، اسمه مواقع العلوم من مواقع النجوم، مواقع العلوم من مواقع النجوم. وهذا الكتاب له أثر عظيم حتى في كتب السيوطي كما سنبينه بعد قليل. فالسيوطي تأثر به تأثرا عظيما وبنى عليه كتبه قبل أن يطلع على كتاب البرهان للزركشي. ثم جاء شيخ السيوطي وهو الكافيجي، والكافيجي نسب إلى الكافية لابن الحاجب لكثرة شرحه إياه واهتمامه بها، فألف كتاب التيسير في قواعد علم التفسير، تكلم عن قضايا بعض القضايا التي تتعلق بهذه العلوم، لكنه كتاب مختصر لا يقاس بكتاب البرهان للزركشي كما ذكر بعض الباحثين. ثم جاء السيوطي وألف كتبه الثلاثة التي هي بمنزلة التدرج في هذا الفن، النقاية ثم التحرير في أصول التفسير ثم الإتقان. ثم جاء بعد السيوطي من آخر من ألف بعد ذلك بعد السيوطي شمس الدين الحنفي المعروف بابن عقيل المكي، هذا ألف كتابه كتابا ضخما أربع فيه على كتاب الإتقان، اسمه الزيادة والإحسان في علوم القرآن، وهو مطبوع معروف ومن أوسع الكتب في علوم القرآن، وهو أوسع من الإتقان. ثم فتر التأليف مدة في هذا إلى أن جاء المعاصرون فألفوا كتبا في علوم القرآن من أحسنها وأجودها على حسب تقدير الشيخ خالد السبت هنا كتاب مناهل العرفان للزرقاني، إلا أنه يحتاج إلى تهذيب، وقد قام الشيخ بتهذيبه وإعادة ترتيبه، فيقول هذا من أفضل ما ألف في هذا الباب، كتاب مناهل العرفان لعلوم القرآن. إذا أردنا أن نلخص ما تقدم، فمن أشهر الكتب التي صارت عمدة في هذا الفن كتاب البرهان للزركشي، وكتاب الإتقان للسيوطي، وكتاب ابن عقيل المكي يعني وإن كان توسع فيه توسعا زائدا، وكتاب مناهل العرفان، طبعا ابن عقيل اسمه زيادة والإحسان، وكتاب مناهل العرفان من المعاصرين الزرقاني المعاصر، ليس الزرقاني المالكي الذي هو شارح الموطأ وكذا، لا، هذا عبد العظيم الزرقاني، هذا ليس عبد الباقي الزرقاني، لا، عبد العظيم هذا معاصر، فهو له كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن، وهذا يقال إنه من أفضل ما كتب في هذا الباب، وقد هذبه الشيخ خالد السبت وفقه. إذن هذه أهم الكتب، لكن هذه كتب كبيرة، هناك متون، فمن المتن المختصر ما كتبه السيوطي ضمن علوم أخرى في كتاب النقاية جمع فيه، فمن ضمنها أخذ استل الزمزمي رحمه الله ما يتعلق بالتفسير وأصول التفسير بالمعنى العام الذي هو علوم القرآن، ونظمه في منظومتين. إذن هكذا نفهم ماذا سندرس نحن، سندرس منظومة مختصرة للمبتدئين في في علوم القرآن وما يندرج داخله من أصول إيش التفسير. هذه هي الخلاصة، هذه خلاصة مهمة حتى تصور موقع هذا الكتاب من الآن. وهناك كتاب وسط بين الإتقان وبين النقاية، وهو كتاب التحرير. التحرير هذا أخذه وشقق فيه الأنواع قليلا إلى 100 وكذا، لكنه كتاب في الجملة ليس مطولا، يعني متن أقرب إلى كونه متنا من أو رسالة أو جزءا صغيرا، ليس كتابا موسعا مثل الإتقان. هناك يعني شيء نحتاج دائما أن نتكلم عنه فيما يتعلق بعلوم التفسير وهو بعلوم القرآن، وهو أنواع علوم القرآن. علوم القرآن يكثر فيها التشقيق وتقسيم الأنواع تقسيما زائدا لا يحتاج إليه، وهذا من الإشكاليات مع عدم ضبط ما يدخل وما يخرج كما قلنا سابقا في علوم القرآن. فتجد مثلا يقولون أنواع علوم القرآن، تجد مثلا المكي والمدني، يقول هذا نوعان، لماذا طيب؟ ثم يقول إيش الليلي والنهاري، الفراشي والليلي والكذا والمنامي فتجد إيش تتشعب الأنواع. ولهذا عندنا إشكالية في قضية الأنواع. طيب إذا أردنا أن نلاحظ بالنسبة للكتب الأساسية كما ذكرنا ما يتعلق بقضية الأنواع، نجد الزركشي مثلا اقتصد نوعا ما بالنسبة إلى غيره، فجمع البرهان على سعة هذا جعله راجعا إلى 47 نوعا. طيب نأتي إلى مثلا الجلال البلقيني فجعلها 54 نوعا، لكن يميزه أمر سنذكره بعد قليل. ثم جاء السيوطي هنا فتبع البلقين في النقاية، تبع البلقين فجعلها 54 نوعا، غير شيئا يسيرا. ثم جاء السيوطي نفسه في التحرير فبسط هذه الأنواع وشققها أكثر فوصلت إلى أكثر من 100 نوع. ثم جاء في الإتقان، أتوقع الإتقان طبعا أوسع بكثير، لا جمع النظائر فجعلها 80 نوعا، وقال لو شئت لجعلتها أكثر من 300 نوع، لكنني آثرت جمع النظير إلى نظيره. وفي الواقع هذا هو الذي ينبغي أن يكون، يعني ليش نقول العام والخاص والعام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص، ونجعل كل واحد إيش العام الذي نزل على سبب العام الذي، فنجعل كل واحد نوع نوع نوع، هذا يشتت الذهن لطالب العلم لا يجعله يضبط هذه الأنواع. فالأفضل ضم النظير إلى نظيره. وأظن أن ابن عقيل، أنا لا يحضرني الآن، أظنه أيضا مال إلى البسط، أظنه بسط أنواع الإتقان وزاد عليها فبلغت مئات. جاء الزرقاني في كتاب منهج العرفان فاختصر أيضا، جعلها 17 نوعا فقط وأخذ أهم الأنواع وضم بعض النظائر إليهم. عموما الجمع في هذا الباب أولى. البلقيني تميز بميزة كبيرة جدا ولو جعلت أصلا في علوم القرآن، وقد أخذها الزمزمي، يعني من توفيق الله عز وجل له ولنا أن الزمزمي أخذ بهذا مع أن السيوطية لم يذكره فيه، لعله ما أدري هل ذكره في سننظر، لكن المهم أنه هذه الميزة كبيرة جدا، وهي أنه حاول أن يجمع أشتات هذه الأنواع في ما يشبه الأبواب العامة، فيقول مثلا أنواع تتعلق بنزول القرآن، فيندرج تحته أسباب النزول والمكي والمدني، لأن هذا مكان نزول، مثلا أوقات النزول الليلي والنهاري أو أحوال النزول، فراشي منامي كذا، كل هذا الصيفي الشتائي السفري الحضري، كل هذا نقول أنواع تتعلق بنزول القرآن. حتى لاحظ جعل كل هذه الأنواع راجعة إلى 6 أبواب فقط، هذا ينظم لطالب العلم حتى لا تتشتت عليه الأنواع. فجعل مثلا نوع سيأتي في كلام الناظم إن شاء الله، أنواع ترجع إلى نزول القرآن، أنواع ترجع إلى الأداء اللفظي للقرآن، وهذا يتعلق بعلم القراءات والتجويد، مثلا أن يقول الإدغام الكذا المد التسهيل وهذه في الحقيقة ليس لها أثر كبير في المعنى، وإنما هي لها علم مستقل وهي علم الأداء التجويد القراءات. طيب هناك الثالث يتعلق بعلوم البلاغة مثلا، وهي تتعلق بالألفاظ من حيث أداء، فيقول لك مثلا لا الحقيقة المجاز ما يتعلق بالمشترك اللفظي الترادف الألفاظ، تعلق بالألفاظ وعلاقتها بالمعاني وما إلى ذلك. هناك مثلا نوع آخر يتعلق بالدلالات والأحكام، وهي تتعلق بعلم أصول الفقه، العام الخاص المطلق المقيد المحكم المتشابه طيب وهكذا، جمع كل عدد من الأنواع تحت باب فانحصرت، وجاءت أنواع أخرى قال لا تندرج تحت باب معين فجعلها قبل الخاتمة، قبل خاتمة الكتاب. وقد اتبع الزمزمي رحمه الله هذا المنهج، وهذا منهج سديد ويجمع لطالب العلم شتات هذا الفن، ويمكن أن يزاد حتى على الأنواع التي ذكرها في ضمن هذه الدوائر حتى لا يتشتت الكلام أكثر وينتظم في أنواع محدودة ومحصورة تعين طالب العلم على ضبطها وإتقانها. طيب، إذن إذا عرف كل هذه المقدمات نشرع الآن مستعينين الله عز وجل في المنظومة ونأخذ منها شيئا يسيرا ونقف، لأن هذه المقدمات مهمة جدا في هذا الفن، يعني أردنا تقديمها بين يدي النظم حتى نتصور الخارطة العامة لما يتعلق بهذه العلوم. يقول الناظم رحمه الله في مقدمة نظمه هذا: تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان محمد عليه صلى الله مع سلام دائم يغشاه وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير، فردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية، والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. هذه مقدمة عامة للنظم أثنى على حمد الله عز وجل فيها بقوله تبارك، وهذا يعني وصف له بالكمال بكثرة خيره وبتعاليه وبتقدسه عن النقائص، المنزل للفرقان، وهذا ما أخذ من قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي براءة استهلال أن نظمه هذا يتعلق بالقرآن وبإنزال القرآن، والفرقان اسم من أسماء القرآن يدل على فرقه بين الحق والباطل. على النبي عطر الأردان، يعني أن هذا القرآن أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي مأخذ من النبوة، مأخذ من النبوة وهي المكان مرتفع، الربوة لفظا ومعنى، سمي النبي بذلك لارتفاع منزلته ومكانته، وقيل هي تخفيف النبي لأنه منبئ ومنبأ عن الله عز وجل، من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. طيب، عطر الأرداني، عطر يعني العطر وجمال الطيب والعرف، والأردان هي أطراف الأكمام، أطراف الأكمام قد تطلق على الكم كله، وهي كناية عن طيب العرف والرائحة، لأن هذه الأردان تنتهي إلى الآباط، فإذا كانت عطرة فغيرها من باب أولى، ثم إنها تطلق كناية عن طيب الشمائل والخصال، طيب الشمائل والخصال، والنبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس خصالا وشمائل وأخلاقا وصفات. محمد، هذا عطف بيان، وهو منقول من حمد المضعف لكثرة ما يحمد عليه في الدنيا والآخرة، سمي بذلك بتوفيق من الله عز وجل لجده في هذا كما تقدم. عليه صلى الله عليه المتعلقة بصلى، أي صلى الله عليه، أي أثنى عليه في الملأ الأعلى وقربه وكرمه وأراد تكريمه وتقريبه ورفع ذكره، مع سلام دائما يغشى، السلام أمان من الآفات، يؤمن جسده الشريف في حياته وبعد مماته، ويؤمن دينه وشرعه أيضا، دائما يغشاه، كذا فسره العلماء، يغشاه بمعنى غشى، معناه غطى ما في، يعني ما يشف ويرق من العشق من الغطاء، وهو مناسب للطافة الصلاة والسلام كما قاله بعض الشراح. وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد، وآله وصحبه معطوف على عليه، يعني صلى الله عليه وعلى آله، وآله أقارب المؤمنون من بني هاشم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي هكذا، أن نصلي على محمد وعلى محمد. والصحب اسم جمع لصاحب مثل ركب وراكب، وأصحاب الصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وبعد، يقولون الواو هنا نائب مناب أما، أصلها أما بعد، أي فسرها العلماء علماء اللغة بمهما يكن من شيء، كما قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلويها وجوبا أريف، فمعناها مهما يكن من شيء بعد فالأمر كذا وكذا، ولهذا تأتي الفاء بعدها كما هنا، فهي في جواب الشرط المحذوف. فهذه، أي فهذه المنظومة عقد مثل الجمان، عقد يعني معقود ومنظوم من لآلئ مثل الجمان، فالجمان يعني نوع من أنواع الخرز الصغير الجميل مثلا من اللآلئ وغيرها، وقالوا حاكتها العرب ببعض الحبات الصغيرة من الفضة أو نحو ذلك، فصارت تسميها جمانة أيضا، كل واحدة منها جمانة. يقول هذا مثل عقد الجمان، يعني من لأنه نظم هذا العلم في شكل هذه المنظومة، فهذه الأرجوزة تشبه عقد الجمان في الجمال والنفاسة وما إلى ذلك. ضمنتها علما هو التفسير، ضمنتها يعني جعلت فيها في ضمنها علما. ما هو هذا العلم؟ وعلم التفسير. طبعا هذا التفسير بمعنى العام، وبعضهم قال هذا على تقدير مضاف، أي أصول التفسير. وبما أنه أصول التفسير فهي تفسير في المعنى، يعني تؤدي إلى تفسير القرآن وإلى وصول إلى معنى القرآن، وإلا على حسب تحرير العلوم الثلاثة التي ذكرناها فهي أقرب إلى أصول التفسير، بل هي إلى علوم القرآن أقرب. أما أن تكون تفسيرا بمعنى البيان المباشر لمعنى القرآن فهذا لا يمكن أن يقصده لا السيوطي ولا الزمزمي ولا غيرهما، لأنه ليس فيها بيان مباشر لمعاني القرآن إلا على سبيل التمثيل. فإذا دل هذا على أنهم لا يقصدون علم التفسير المعروف، إنما يقصدون أصول التفسير بالمعنى العام الذي يساوي أو يقارب علوم القرآن، لأن علم التفسير يبتني عليه. أما بالتحرير الدقيق للعلوم على حسب مصطلح عليه المعاصرون فهي أقرب إلى علوم القرآن كما قلنا، كما سيأتي في مباحثها واضحا. بداية لمن به يحير، يقول يعني من يحتار ولم يدري كيف من أين يبدأ علم التفسير، فهذه بداية مناسبة لتؤصل نفسك تأصيلا طيبا تبدأ به علم التفسير. وقوله يحير قالوا هذه ليست معروفة في اللغة، إنما المعروفة إحارة يحار من الحيرة، ولكن قالوا لعله لأجل الوزن أو غير ذلك أو القافية أو نحو ذلك. أفردتها نظما من النقاية، يقول لك أفردتها. لماذا قال أفردتها؟ لأن النقاية فيها علوم كثيرة كما سبق، لكنه اختار فقط ما يتعلق بأصول التفسير وأفرده نظما من كتاب السيوطي النقاية مهذبا، يعني لم يأخذه مثلا كما هو وإنما هذبه، وقد أضاف إليه بعض الإضافات من شرحه إتمام الدراية، من شرحه إتمام الدراية، وهي إضافات مهمة ومؤثرة. ثم بعد ذلك قال مهذبا نظامه في غاية، يعني حاول أن يجتهد غاية الاجتهاد في تحسين نظامها وترتيبها وألفاظ النظم والأرجوزة، يعني بحيث تكون أرجوزة مهذبة الألفاظ والمعاني وجميلة، وكأنه بذل غاية جهده في ذلك. والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين، قالك والله أستهدي، قدم تقديم المعمول يفيد يشعر بالحصر، فكأنه يقول والقصر، كأنه يقول لا أستهدي إلا الله عز وجل. أستهدي السين والتاء للطلب، يعني أطلب منه الهداية وأطلب منه العون، إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا ينبغي لطالب العلم وللمسلم أن يستعين الله عز وجل في جميع أموره. ثم قال لأنه الهادي، تعريف الطرفين يؤذن بالحصر أيضا، يعني لا هادي إلا هو، ومن يعين أي وهو المعين كما قال يعقوب عليه السلام والله المستعان على ما تسمى. الله المستعان تعريف الطرفين يشعر بالحصر، فلا معين إلا الله عز وجل على الحقيقة إعانة تامة، فهي منه سبحانه وتعالى، ويسخر لك من شاء من عباده. ثم قال في حد علم التفسير، حد علم التفسير علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا، وقد حوته ستة عقود وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. يعرف علم التفسير رحمه الله هنا فيقول علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه، يعني يقول علم التفسير هو علم يبحث به عن أحوال القرآن الكريم من حيث إنزاله وما إلى ذلك. وما إلى ذلك، ما هو الذي إلى ذلك؟ ذكر يعني صاحب الأصل وهو السيوطي قال في هذا علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، وقال في الشرح في إتمام الدراية قال في موضع آخر أي من جهة نزوله، ويعني مثلا أسباب النزول وما كان ناسخ ومنسوخ وغير ذلك مما سيأتي ذكره. ولهذا قلنا هو في الحقيقة علم علوم القرآن وليس هو التفسير، لأن التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم مباشرة، وأصول التفسير هو القواعد التي يبتنى عليها علم التفسير، وليس هذه ما ذكر في هذا النظم من هذا الباب بكله بكلياته يعني، وإنما ليس كل ما ذكر فيه من هذا الباب، وإنما يمكن أن نقول علم أصول علم علوم القرآن الذي هو يقصده بالتفسير هنا هو علم يحوي أبحاثا كلية تتعلق بالقرآن من نواحي شتى، يعني كل ما يتعلق بالقرآن الكريم من جهة كما قلنا نزوله، ومن جهة جمعه، ومن جهة تدوينه، ومن جهة معانيه ما فيه مثلا، من جهة ناسخه ومنسوخه، من جهة ما يستعان على تفسيره به، من جهة ما فيه من المباحث البلاغية والأصولية والقواعد التي تعين على كل ما كل هذا، بل وبعض من أخذ العلوم المأخوذة منه وكليات القرآن إلى آخره. فكل هذا معنى واسع لعلوم ليش القرآن، لكن هنا سيحصره هو في أنواع معينة سيذكرها، ولهذا قال من جهة الإنزال ونحوه مما سيأتي. وهو ذكر بعده أنه في ستة عقود كل واحد يأتيك واحدا بعد الآخر. قال هنا ونحوه، يعني ونحو الإنزال مما سيأتي، مثلا الألفاظ الكذا الأداء الآخرين مما سيذكر الأحكام. بالخمس والخمسين قد حصرت أنواع يقين، يقول تبعا للسيوطي الذي تبع الجلال البلقيني في هذا العدد أو نحو هذا العدد، قال تحصر أنواع في 55 نوعا يقينا. لكن في الحقيقة الواقع أن هذه أمور اجتهادية، ولهذا السيوطي نفسه في التحرير جعلها 100 تزيد على 100 في الإتقان جعلها 80، وقال لو شئت أن أبلغها فوق 300، فهذه أمور اعتبارية في الحقيقة، وكلما جمعت وقل التشتيت يكون أفضل. وقد قال قد حصلت وقد حوته ستة عقود، يعني هذه الأنواع كلها يمكن أن ترجع إلى إيش؟ إلى ستة عقود فقط، مثلا عقد كامل من أنواع كثيرة ترجع إلى النزول، أنواع كثيرة ترجع إلى الأداء، أنواع كثيرة ترجع إلى الألفاظ، أنواع كثيرة ترجع إلى المعاني، مثلا أنواع ترجع إلى الأحكام، وهكذا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في كل عقد من هذه العقود. فكأن ولهذا قال بعضهم العقود هذه بمنزلة الأبواب والأنواع بمنزلة الفصول، كأنه يقول باب في نزول القرآن، ثم يقول فصل في المكي والمدني، فصل في أسباب النزول، فصل في، لو رتبت بهذه الطريقة. ولهذا قال بعض الباحثين المتخصصين المتوسعين في هذا الباب ما زال علوم القرآن يحتاج إلى متن علمي يجمع شتاته ويلخصه ويخلصه من غيره مما لا يحتاج إليه، ويكون يعني يقتصر على ما ينبغي أن يدخل فيه ويرتب ويجمع شتاته بحيث إيش يكون مناسبا للإيش للتدريس. لكن هذه المنظومة تعطي طالب العلم فكرة طيبة وبداية قوية في هذا الباب. وقد حوته ستة عقود وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لابد من مقدمة. يقول الخريطة العامة للكتاب هكذا: مقدمة، ثم ستة عقود كل عقد فيه أنواع، ثم هناك أنواع لا تندرج تحت يعني شيء من تلك العقود الستة، لا يمكن إدخالها تحت واحد، هذه سيجعلها في النهاية والخاتمة. ولهذا قال وقد حوته ستة عقود، يعني كل هذه الأنواع 55 سأضمن معظمها في ستة عقود، وتبقى أنواع قليلة أجعلها في النهاية وخاتمة، وبعدها خاتمة تعود، وقبلها قبل هذه الستة العقود لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة، يعني تهيئك ليش لهذه الأنواع وتعلمك بما سيأتي بعدها، وهي المقدمة التي ذكرها بعدها. نأخذ منها شيئا يسيرا ونقف، أو لعلنا نرجع إن شاء الله للدرس القادم أفضل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.